الحمد لله، كانت المواعظ عند سلفنا رحمهم الله منتشرة وشائعة ويهتمون بها، وكلمة عظني كثيرة. قال أحدهم لأحد الصالحين: عظني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضي. قال: وأين أسكن؟ كل الأرض لله. قال: كيف تسكن في أرضي وتعصي؟ لو واحد أسكنته في بيتك يسيء إليك؟ ثم قال: جدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقي. قالوا: كله رزق الله. قال: كيف تعصي تأكل من رزقه؟ ثم قال: إذا أردت أن تعصي الله كن بحيث لا يراك. قال: يراني في كل مكان. قال: كيف تعصيه وأنت تحت نظره؟